الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن شاء الله تعالى سيكون درسنا الثاني في هذه الليلة بعد درس التفسير قراءة من هذه الرسالة الصخيرة الحجم العظيمة النفع، وهي المسمى بكتاب اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله. وهذه الرسالة معي طبعت ضمن 4 رسائل من كنوز السنة: الرسالة الأولى الإيمان لابن أبي شيبة، الرسالة الثانية الإيمان لأبي عبيد، الرسالة الثالثة العلم لأبي خيثمة، والرابعة هي التي معنا اقتضاء العلم العمل، بتحقيق هذه الرسائل 4 بتحقيق شيخنا الألباني رحمة الله عليه. وقبل أن نبدأ في قراءة الرسالة إليكم هذه الترجمة الموجزة للمصنف رحمه الله. قال شيخنا الألباني رحمه الله في التعريف بصاحب الكتاب: هو الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، صاحب المؤلفات الكثيرة وأشهرها تاريخ بغداد. ولد الخطيب البغدادي 392 من الهجرة، 392، وكان والده خطيب درزنجان من سواد العراق، فحرص والده على ابنه وعلى تعليمه وتفقيه في الدين، وأسمعه وهو صغير في 403، يعني هو عنده 11 سنة، أسمعه والده، ثم ألهم طلب علم الحديث ورحل فيه إلى الأقاليم وبرع وصنف وجمع وتقدم في عامة فنون الحديث. سمع جماعة كثيرة من المحدثين الثقات في مختلف البلاد، في بغداد والبصرة ونيسابور وأصبهان والدينور وهمدان والكوفة والحرمين ودمشق، وروى عنه جماعة من الحفاظ، منهم شيخه أبو بكر أحمد ابن محمد ابن أحمد البرقاني شيخ بغداد. قال ابن ماكولة في الخطيب البغدادي: كان أبو بكر الخطيب آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفننا في علله وأسانيده، وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره ومطروح. ثم قال: لم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثل الخطيب البغدادي. صنف رحمه الله في الفقه وبرع فيه، ثم غلب عليه الحديث، وكان فصيحا جهوري الصوت، حسن القراءة، مليح الخطب. تصدق رحمه الله بجميع ماله وقيمته 200 دينار على العلماء والفقراء في حياته، وأوصى أن يتصدق بثيابه بعد مماته، ووقف كتبه على المسلمين. مات رحمه الله تعالى 463، يبقى 8 سنين من 100 الرابعة مع 63، يبقى عاش كم سنة؟ 71 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. قال رحمة الله عليه في مقدمة الرسالة بعد، قال رحمه الله: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته. نشكر الله على ما ألهمنا، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، لأن المقصود من التعلم العمل، المقصود من التعلم العمل، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيق الله ومعونته. ولذلك كانت الاستعانة قرينة العبادة، الاستعانة قرينة الإيه؟ العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل، قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. ثم قال رحمه الله ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه. بأول وصية للشيخ إخلاص النية في طلب العلم، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث عند العلماء ثلث الدين، وقال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وكان العلماء يستحبون إذا افتتحوا المصنفات أن يفتتحوها بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها للطالب على ضرورة تصحيح نيته. كان العلماء يستفتحون مصنفاتهم ومؤلفاتهم بهذا الحديث تنبيها للطالب على ضرورة تصحيح نيته في الطلب. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وشاهد كلامه رضي الله عنه، شاهد صحة كلام ابن عباس من الحديث المرفوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، فإنما يعطى الرجل على قدر نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من طلب العلم لغير الله، فقال من طلب العلم ليماري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار. فخلي بالك أول وصية بوصيك الشيخ بها يقول إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه. لا تتعلم إلا لله، وتتعلم لله ليه؟ لأن الله أمرك بطلب العلم، الله أمرك بطلب العلم، وطلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة، وكل عبادة لابد فيها من إخلاص لله. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أوصيك بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه. يوصيك الشيخ بعد ما تخلص النية أن تجاهد نفسك على العمل بالعلم، أن تجاهد نفسك على العمل بالإيه؟ بالعلم. وهذه مرتبة من مراتب جهاد النفس، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في بيان مراتب جهاد النفس، قال أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح ولا سعادة لها في الدنيا والآخرة إلا بإيه؟ إلا بتعلمه. تجاهد نفسك على طلب العلم. ثم المرتبة الثانية تجاهد نفسك على العمل بالعلم، تجاهد نفسك على العمل بالعلم، وإلا فإن مجرد العلم إن لم يضرك لم ينفعك. العلم إذا ما عملتش به إن لم يضرك لم ينفعك، وضرره ثابت، ضرر عدم العمل بالعلم إيه؟ ثابت، وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. يبقى أول وصية أخلص نيتك لله، الوصية الثانية جاهد نفسك على العمل بما تعلمت، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ثمرة. زرعت الغلة ما شاء الله، الغلة كل يوم بتكبر ما شاء الله، جميلة جميلة وانت مبسوط ما شاء الله، الغلة مشت مشت شبت، وبعدين فجأة جاءت آفة فلم تكن هناك سنابل في القمح على هذه العيدان. ما قيمة العيدان؟ لا قيمة لها. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، الشجرة بدون ثمرة لا قيمة لها. قال وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. افهم الجملة دي واحفظها، احفظ الجملة الجميلة دي ايه؟ وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه ايه؟ عاملا. ليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. اسمع الكلام الجميل ده، الدرة الحلوة. ما هو الحافظ ابن رجب رحمه الله ألف رسالة اسمها فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على علم الايه؟ الخلف. العلم كل ما ترجع لقدام كده وتمشي قدام لغاية ما تجرب كده من القرون الأولى تلاقي علمك بركة كده، الكلام كله بركة وخير ونور. اسمع كده، لا تأنس بالعلم بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. يعني ايه؟ ما يكونش لك همة في العبادة وما شاء الله مجتهد في العبادة وانت مقصر في الايه؟ في طلب العلم. وما تجتهدش في طلب العلم وتقصر في الايه؟ في العبادة. لا، خذ حظك من العلم وحظك من العمل، وإن قل حظك من هذا ومن هذا فإن قليل الحظ من الاثنين خير من عظيم الحظ من ايه؟ من واحد. لا تجتهد في العبادة وتقصر في العلم، ولا تقصر في العلم وتقصر في العبادة. لا، ايه؟ خذ من العلم وخذ من العمل، خذ من العلم وخذ من العبادة. وإن قل حظك من العلم وقل حظك من العبادة فالقليل من هذا مع القليل من هذا خير من الكثير من ايه؟ من أحدهما. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. مشكلة كبيرة إن الناس يشوفوا العالم وبعدين غير عامل، وينظروا لإنسان مجتهد في العبادة جاهل، فيتركوا الاقتداء بعلم بعلم الايه؟ العالم، ويقتدوا بعبادة الايه؟ الجاهل. مشكلة خطيرة. إذا قصر العالم في العمل واجتهد العابد الجاهل في العبادة ترك الناس علم العالم لعدم عمله بإيه؟ بعلمه، واقتدوا بعبادة الجاهل، فضرهم ذلك الاقتداء. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة. خلي بالك من الشرط ده، القليل من العلم مع القليل من العمل أنجى في العاقبة، بشرط إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. ما هو الذي علمك وهو الذي أعانك فعملت بما علمك، وانت بقى محتاج يوم القيامة أن يتم عليك نعمة فيرحمك. لن يدخل أحدكم عمله الايه؟ الجنة. لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. اللهم أتم علينا نعمتك في الآخرة كما أتممتها علينا في الدنيا. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترثاء والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. اسمع كده، فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. الإهمال في طلب العلم، الإهمال في العمل والعبادة، يا عم على مهلك شوية شوية، انت بتعب نفسك كده ليه؟ تطول النهار رايح جاي على الجامع، طول النهار رايح جاي في طلب العلم. يا عم على مهلك شوية كده، ريح نفسك، انت تعب نفسك خالص. ها؟ لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الايه؟ الجسم. اسمعك ماذا قال رب العالمين للنبي ومن آمن به أول من آمن: يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل، أمر بقيام الليل كله إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. تقوم نصف الليل تنقص منه يبقى تلت، تزود عليه بل إيه؟ التلتين. ولذلك كان أصحابه كما قال رب العالمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فطالب العلم وطالب العبادة وطالب الجنة ما ينفع معاه الكسل والخمول، عايز مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رحمه الله: والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. أنت ما صمتش النهاردة ليه؟ هو النهاردة إيه؟ النهاردة 13 رجل سنة صيام 13، أما كنتش عارف الله النهاردة 13 أما كنتش تعرف، أما تترك العمل جهلا خير من أن تتركه إيه؟ زهدا. تعلم أن الله يحب صيام الاثنين وما تصومش، تعلم أن الله يحب صيام الخميس وما تصومش، تعلم أن الله يحب أن تقوم بالليل صلاة ركعتين وما تقومش. لأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وقال سهل: الأمر أضيق على العالم من عقد 90، مع أن الجهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك العمل بعلمه. يعني مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته في أصول الدين، في أشياء لا يعذر فيها الجهل. واحد طول عمره بيصلي بس نقرا كنقر الديكة، هل نقول هذا معذور بجهله؟ لا، صلاته باطل، صلاته باطل. ها؟ أيوة. مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا من الجاهل الذي لم يتعلم. ليه؟ لأن العالم تعلم ولم إيه؟ ولم يعمل. قال الشيخ رحمه الله: وهل أدرك السلف الدرجات العلا؟ اسمع بقى الخلاصة بعد ما وصاك، بعد ما وصاك بإخلاص النية وإجهاد النفس، إجهاد النفس في العمل. قال: وهل أدرك السلف الدرجات العلا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ هذه ثلاث منجيات، أهي ثلاث إيه؟ منجيات، بها تبلغ أعلى الدرجات، بها تبلغ إيه؟ أعلى الدرجات: الإخلاص والعمل والزهد، الإخلاص والعمل الصالح والزهد في الدنيا. وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور؟ قال الشافعي وغيره: لا ينال العلم إلا بالفقر، لا ينال العلم إلا بالفقر. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تتعلم، العلم عايز وقت، فهتشتغل وتبيع وتشتري وتكسب فلوس ولا تطلب العلم؟ أما هتطلب العلم يبقى فيش فلوس. ها؟ أيوة. وهل أدرك العلماء أو الحكماء السعادة إلا بالتشمير في السعد والرضا بالميسور؟ يبقى طالب العلم ما يحرصش على الغنى، طالب العلم كده عايز تكون عيشته ايه؟ كفى، في يدوب يكون معانا حاجة ايه تكفيه عشان ما يسألش الناس. إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم. وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب، وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما، وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما. وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير. والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع. وإلى أن نلتقي في درس الأربعاء إن شاء الله تعالى مع كتاب شرح السنة للإمام البغوي، وكتاب السنة من سنن أبي داود شرح عون المعبود إن شاء الله يوم الأربعاء. نلتقي مع كتاب الجنائز من شرح السنة للإمام البغوي، وكتاب السنة من سنن أبي داود في شرحه عون المعبود. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.